بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الباب الثاني وهو باب الآنية. قد ذكر لنا المصنف قاعدة وأصلا مطردا بغي التمسك به، وهو أن أصل في الآنية الطاهرة الإباحة مع جواز الاستعمال والاتخاذ. لذلك قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هذه قاعدة يرجع إليها عند الاختلاف، وذكرنا أدلتها فيما سبق من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فكل إناء طاهر، هذا ضد النجس، والنجس لا يجوز استعماله في الجملة على المذهب، ولو كان ثمينا كثير الثمن، خلافا لمن منع ذلك. الصواب هو أنه يجوز أو يباح اتخاذه واستعماله وإن كان ثمينا. اتخاذه المراد به الاقتناء، من يكون للزينة أو للاستعمال عند الحاجة، استعماله عند حاجة إليه في أكل أو شرب أو غيره. واستعماله مراد به يباح اتخاذه، واستعماله مراد به التلبس بالانتفاع به، أن يباشر الاستعمال أكلا وشربا ونحو ذلك. بلا كراهة، هذا فيه إشارة إلى ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكرناه في السابق. ويستثنى من هذا الإناء الطاهر فيما لو اتخذ من جلد آدمي وعظمه آنية، حينئذ نقول يحرم ولو كان طاهرا ولو كان إناء طاهرا. لماذا نقول يحرم؟ لحرمته، فهو محترم ولو كان كافرا. استثنى مصنف رحمه الله تعالى من هذه القاعدة ما دل النصوص ودلت النصوص على استثنائه. إذا قلنا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله آنية الذهب والفضة، نقول هذه أواني طاهرة وهي داخلة في القاعدة السابقة، نقول جاء الدليل بدلالة على تحريم استعمالها واتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب وغيرهما. حينئذ قال إلا، هذا استثناء. الاستثناء كما قال أهل العلم الأصول إنه معيار العموم، فكل إناء طاهر فهو داخل فيما قبل الاستثناء، وما خرج بالاستثناء فهو خارج بإلا ونحوها من أدوات الاستثناء. لذلك يسأل عن الدليل، لماذا حرمت آنية الذهب والفضة أكلا وشربا وغيرهما واتخاذهما؟ حينئذ لابد من ذكر الدليل. وهذا هو المذهب، ويكاد أن يكون اتفاق، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز اتخاذها واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، إن كان ثم خلاف في المسألة. إلا آنية ذهب، والذهب معلوم ومعروف، والفضة كذلك، بأن يجعل على هيئة الآنية، يعني يصنع من الذهب إناء كقدر وكوب ونحو ذلك، وكذلك الفضة. والدليل على التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. وعرفنا وجه الاستدلال من هذا النص بقول لا تشربوا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وفيه عموم من جهة مطلق الشرب ومطلق الأكل، يعني يعم الأكل وإن قل كلقمة واحدة، ويعم الشرب وإن قل كمرة واحدة لما ذكرناه فيما سبق. وجاء في حديث، هذا الحديث يدل على التحريم فقط ولا يدل على أنه كبيرة من كبائر، وإن نص أهل العلم على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يعد من الكبائر، وليس كل محرم فهو كبيرة، والعكس بالعكس، كل كبيرة فهو محرم ولا شك في ذلك، ولكن الكبيرة هي أخص من مطلق التحريم. حينئذ جاء حديث أم سلمة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب ولمسلم والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد، ومعلوم أن ما توعد عليه بعقاب في الدنيا أو في الآخرة أو ترتيب حد ونحو ذلك يعتبر من ضوابط الكبيرة، إذ ليس كل محرم يعتبر كبيرة من كبائر. فلما قال فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نقول التوعد بالنار يدل على آكدية التحريم، بل إنه كبيرة من الكبائر. والجرجرة قال أهل العلم صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، وأصله صوت يردده البعير في حنجرته ذهاجا، ويقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا، له صوت بانحداره إلى جوفه، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. وقال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، كان دعوى الإجماع فيها نظر، لأن بعضهم نازع في الشرب وبعضهم كداود الظاهر نازع في الأكل، لكن في الجملة هو قول جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة على ذلك. وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب، هذا النوع الثاني، أن الاستعمال استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب هل هو محرم أو لا، قولان لأهل العلم، وهذه وإن ادعى بعضهم الإجماع لأن فيها نزاعا واضحا بينا مشهورا. وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، لماذا؟ قال: لأن علة التحريم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، علة التحريم هذا مختلف فيه عند أهل العلم، وأصح ما يقال إنها التشبه بالكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما التعليل قد يكون في المرتبة الثانية ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه قال: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية، وهذه توجد في استعمال آنية الذهب والفضة وفي غيرهما، توجد في هذه الكبيرة وفي غيرهما، فهي ليست خاصة بالاستعمال أو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وما دام أنه جاء النص فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يكفي أن يكون هذا هو العلة التي يناط بها الحكم. وأما ما اشتهر عند الفقهاء والمذهب أن لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، هذا قد يقال في هذه، وقد يقال حتى في بعض المباحات، قال اعترض عليهم أهل العلم بأن الدور الواسعة كذلك يحصل بها كسر قلوب الفقراء، وقد يكون فيها شيء من الخيلاء والسرف نحو ذلك، لذلك قد يأخذ الإنسان سيارة وجيهة يحصل بها كسر قلوب الفقراء، نقول حرام لوجود علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قل لا، هذه لا تضطرد، لا تضطرد. وكذلك كونها أثمانا هذا لا يستقيم. إذن نقول العلة، علة التحريم على أصح أن يقال بأنها التشبه بالكفار، لقول صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل تحديد أو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الحكم بالأكل والشرب له مفهوم أو لا؟ إن قلت أن له مفهوما فحينئذ ما عداه لا يشمله الحكم، فكل استعمال لآنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب خرج بهذا النص، لأن التحريم صار معلقا بماذا؟ باستعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، ما عداهما فهو على الإباحة، إذا قلت بأن لهما مفهوما. وإن قلت بأنه خرج مخرج الغالب، وحينئذ ما قيد الحكم بوصف وكان خارجا مخرج الغالب، قالوا هذا لا مفهوم له، كما هو مبين في مفاهيم المخالفة. حينئذ إذا قيل بأنه لا مفهوم له، حينئذ يستوي غير الأكل والشرب مع الأكل والشرب بجامع العلة، وهي أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأن الكفار قد يستعملون هذه الأواني من الذهب والفضة في الأكل والشرب في غيرهما، حينئذ قد يحصل التشبه بهم في الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب. والصواب الذي دعا بعضهم الإجماع عليه أن جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب هذا هو الصواب، وتقييد الحديث بأنه بالأكل والشرب نقول هذا خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا ليس خاصا بالأكل. وكذلك: لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة وربائبكم اللاتي في حجور، كثير هذا في كتاب والسنة أن يذكر الوصف لما كان مشتهرا، وما عداه لا يلزم منه نفي الحكم، لأن أظهر ما يمكن أن يتبجح به المتبجح هو أن يأكل في آنية الذهب والفضة، وما عداه قد يكون أمرا مخفيا، حينئذ إذا كان أمرا مخفيا لا يلزم منه نفي الحكم عنه، لو قيل بأنه كسر قلوب الفقراء حينئذ لا توجد تلك العلة فقد ينتفي الحكم معها، لكن نقول الصواب أن العلة موجودة سواء كان الأمر ظاهرا أو مخفية. وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وحكى غيره إجماع الأمة على ذلك، والإجماع فيه نظر لكن جماهير أهل العلم على هذا، وقلة من أهل العلم يعدون على الأصابع كالشوكاني والصنعاني وغيرهما بأنهم استثنوا غير الأكل والشرب، قالوا لا يشمله الحكم. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الحكم عام، يشمل استعمال أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرهما، والعلة واضحة وبينة. وكذلك المضبب بهما، قلنا كل الأصل في الإناء، إناء الذهب وإناء الفضة، إما أن يكون خالصا يعني مصنوعا من ذهب خالص ولا شيء معه البتة، أو من فضة خالصة، هذا نوع، هذا يسمى المصمت عند أهل العلم والخالص. وقد يكون في الأصل مصنوعا من خشب مثلا ويوضع فيه شيء من الذهب أو الفضة على أي وجه كان، وسميه بيس من كان. فحينئذ إن كان في الأصل نحاسا أو صفرا أو حديدا أو غير ذلك ووضع فيه ذهب أو فضة، نقول هذا إناء مضبب بماذا؟ بالذهب والفضة، يعني فيه شيء من الذهب والفضة، هل حكمه حكم الخالص من الذهب أو الفضة؟ هذا فيه أيضا نزاع بين أهل العلم، والجماهير جماهير أهل العلم يكاد يكون اطباق بينهم أنه كالخالص. جاء حديث عن ابن عمر مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك، من إناء من ذهب أو فضة يعني خالصين، أو من إناء فيه شيء من ذلك يعني في الأصل هو نحاس ونحو ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. ولكن حديث ضعيف، حديث فيه ضعف وزيادة من إناء فيه شيء، هذه منكرة. ولو ضعف الحديث لا يلزم منه ألا يكون الحكم موجودا، لأن الحكم قد يثبت بدليل بنص، وقد يثبت بعلة وقياس، فإذا انتفى الدليل من كتاب أو سنة لا يلزم منه عدم وجود الحكم، قد ينص على شيء في الشرع كتابا وسنة ويعلق ويعلم بعلة غيرها أو غير هذا المنصوص عليه يلحق به في الحكم مع وجود العلة، حينئذ نقول النبيذ إذا أسكر لو لم يرد كل ما أسكر، فحينئذ نقول النبيذ لم ينص عليه في الشرع، لكن وجدت علة تحريم الخمر، هل نلحقه بالحكم أو لا؟ نقول نلحقه بالحكم، لم يرد فيه نص، نقول عدم وجود النص لا يستلزم عدم وجود الحكم، بل يلحق به من جهة القياس. وهنا نقول علة الخالص موجودة في المضبب بالذهب والفضة، والمحرم مفسدة، لا شك أن الشرع لا يحرم الشيء إلا إذا كان لمفسدة، سواء كانت مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، لأن الشرع دائر بين الأمر والنهي، إما أن يأمر وإما أن ينهى، فإن أمر إما أن يكون لمصلحة خالصة يعني لا يشوبها مفسدة البتة بوجه من الوجوه، أو لمصلحة راجحة بمعنى أنه كيف راجحة يعني فيها من جهة أخرى مفسدة، ولكن هذه المفسدة مهضومة عند وجود المصلحة، فالمصلحة راجحة الذي نكون مأمورا به من جهة الشرع، وإذا نهى عن شيء إما أن تكون المفسدة فيه خالصة وإما أن تكون فيه راجحة، فإن كانت خالصة معناه أنه لم يشبه أي شيء من المصلحة بوجه من الوجوه، وإذا نهى عن شيء لمفسدة راجحة معناه أنه من جهة أخرى فيه مصلحة لكنها مهضومة وغير معتبرة، بل هي ملغاة عند وجود هذه المفسدة. إذن نقول المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، فإن كان الذهب خالصا فمفسدته خالصة، وإذا كان الإناء من ذهب من فضة خالصة فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة، ففيه بقدر هذه المفسدة، إذن وجد فيه مفسدة فحينئذ تكون راجحة فيقتضي تحريم المضبب. كذلك يقال تحريم الشيء مطلقا، تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا إذا جاء الشرع باستثناء نوع ما. فإذا حرم الشيء الإناء من ذهب أو من فضة، حينئذ كل إناء اشتمل على ذهب أو فضة سواء كان الإناء خالصا أو مشوبا فهو محرم، لأن الشرع إذا رتب الحكم على شيء يتبع الحكم أفراده أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، قد يكون المأمور به مركبا، حينئذ يكون كل جزء من أجزاء المأمور به مأمورا به. وإذا نهى عن شيء مركب أو يتجزأ فحينئذ يتبع النهي كل جزء من أجزاء هذا المنهي. فإذا حرم الآنية من ذهب وعرفنا العلة، حينئذ كل إناء وجد فيه الذهب خالصا أو شيء من الذهب فهو محرم. لماذا؟ لأن التحريم يتبع الشيء خالصا ثم يتبعه أجزاء متفرقة. وكذلك يقال في الأمر. إذن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني. والنهي عن الشيء نهي عن بعضه، النهي عن شيء نهي عن بعضه. فإذا استعمل جزءا من الإناء فقد استعمله، إذا نهى عن الإناء الخالص من الذهب والفضة كذلك هو منهي عن استعمال إناء قد اشتمل على ذهب وفضة. هذا ما يتعلق بالمضبب. إذن عرفنا أن آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما محرم استعماله في الأكل والشرب لما ذكرناه. وأما الاتخاذ فهذا مذهب الكثيرين كالشافعية والحنابلة وقبلهم المالكية أنه يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذها يعني اقتناؤها، لأن القاعدة التي دلت عليها أدلة تكاد تكون متواترة أن الشرع إذا حرم الشيء حرم كل طريقة تفضي إليه، إذا حرم الشيء حرم كل طريقة تفضي إليه، وإن لم يكن التحريم مقصودا لذاته فهو مقصود لغيره، لأن المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره، والعبد مكلف باجتناب النوعين وإن كان الثاني أخف من الأول، ما حرم لذاته وما حرم لغيره. ولذلك قيل ما حرم لذاته لا يباح إلا بضرورة، وما حرم لغيره قد يباح للحاجة، هذا من الفوارق بينهما. لذلك قال هنا فإنه يحرم اتخاذها. قلنا هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة. وابن قدامة رحمه الله في المغني حكى الاتفاق، قال لا يختلف المذهب في تحريم الاتخاذ، ونوزع في هذا دعوى الاتفاق في المذهب نوزع، بل قال بعضهم ومنه ابن مفلح بل الخلاف في المذهب مشهور موجود يعني ثابت، ونفيه هذا على حسب اطلاع ابن قدامة رحمه الله تعالى. فذكر ابن تميم وصاحب المحرم رواية عن الإمام أحمد بأنه لا يحرم الاتخاذ، وهذا أيضا منسوب قولا للشافعي رحمه الله تعالى، لأنه حرم الاستعمال فلا يلزم من ذلك تحريم الاتخاذ، قال لا تأكلوا ولا تشربوا، ولم يقل لا تتخذوها. والجواب بأنه يقال ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه مطلقا لابد منها. لماذا؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هل هكذا القاعدة صحيحة؟ ها الحرير مثلا يحرم على الرجال، يحرم اتخاذه؟ يحرم، يحرم عليك تلبس الحرير، يحرم عليك بيعه وشراؤه؟ لا، لأن قد تشتريه فتهديه لامرأة، وقد تبيعه لامرأة، وقد تهديه إلى من يصلح له، فحينئذ حرم استعماله ولكن لم يحرم اتخاذه. وهنا كيف نقول حرم استعماله فحرم اتخاذه؟ نقول الفرق بينهما أن تحريم الحرير ليس مطلقا، يعني لا يستوي فيه الذكور والإناث، وتحريم آنية الذهب والفضة هذا يستوي فيه الذكور والإناث. ولذلك عبارات التي تتكرر في الحاشية في غير ما حرم استعماله لابد من زيادة كلمة مطلقا وإلا لانتقضت، لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، كالملاهي، لأن المعازف يحرم استعمالها، ولا خلاف بين السلف في تحريم المعازف بين السلف، ودعونا ابن حزم رحمه الله تعالى نقول لا خلاف بين السلف في تحريم المعازف، هذا يستوي فيه الذكر والأنثى، حينئذ هل يجوز اتخاذه؟ نقول لا، نقول لا. ولذلك يقال أيضا الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، فما به ترك المحرم يرى جميع تركه يرى وجوب تركه جميع من درى، فما كان وسيلة إلى للمحرم والشريعة تقتضي أنه يحرم. ولذلك قال ابن عبد البر في الاستيعاب: معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروبا، فلا فائدة فيها غير استعمالها، يعني من اتخذها فلا بد أن يستعملها، ليس لها فائدة، ليس لها فائدة. واستدل بعضهم على تحريم الاتخاذ بدليل له وجهة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا مطلقا لا استعمالا ولا اتخاذا، فاستدل بعضهم على تحريم الاتخاذ بهذه العلة، لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا يعني ليست لكم في الدنيا، وهذا يعد دليلا على تحريم الاتخاذ. هنا نقل كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى يقول: بل يعم سائر وجوه الانتفاع عن التحريم، وهذا أمر لا يشك فيه عالم، لا يشك فيه عالم، وهو تحريم اتخاذ الآلات آلات اللهو وكذلك أواني الذهب والفضة. إذن فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها مطلقا في أكل وشرب، وهذا محل إجماع، يكاد يكون محل إجماع، وفي غيرهما، ولو على أنثى، يعني يستوي الحكم على الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج فلم ينهى عنه، ولم يزل يتخذ من غير نكير، فهو إجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا تشربوا ولا تأكلوا إلى آخره، والنساء كن يتزين بالحلي من الذهب وكذلك من الفضة لأزواجهن، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل في عصره في عهده فأقره واطلع عليه فأقره، فإذا نقول هذا محل وفاق ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ثم قال: وتصح الطهارة منها، بعدما بين حكم الأواني في الأكل والشرب وفي غيرهما من استعمال آنية الذهب والفضة أن تستعمل في الطهارة، وهذا وجه المناسبة هنا، مناسبة هذا الباب بهذا الموضع، لأنه يتكلم عن كتاب الطهارة. قال: وتصح، صح هذا حكم شرعي لكنه وضعي لا تكليفي، وصحة وفاق ذو الوجهين لشرع مطلقا بدون ميل، موافقة الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع مطلقا، يعني ما يصح أن يقع موافقا صحيحا ومخالفا فاسدا، نقول هذا يقبل النفي ويقبل الإثبات، حينئذ يكون صحيحا أو يكون فاسدا، إن وافق فهو صحيح وإن خالف فهو فاسد. صلاة إن وقعت موافقة لما أمر به الشرع فهي صحيحة، وإن وقعت مخالفة لما أمر به الشرع فهي فاسدة، لذلك هما متقابلان، مقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان إلى آخره. وتصح الطهارة مطلقا سواء كانت كبرى أو صغرى منها، يعني من آنية الذهب والفضة ولو كانت محرمة، هي محرمة في أكل وشرب ومحرمة في استعمالها في التطهر منها وضوءا أو غسلا، والتحريم هنا لا يستلزم بطلان الطهارة، تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للوضوء أو الغسل لا يستلزم بطلان الطهارة، بل الجهة منفكة على كلام المصنف رحمه الله، فيحرم عليه الاستعمال وتبقى الطهارة على أصلها. وتصح الطهارة الصغرى والكبرى منها، يعني بأن يغترف منها، ففعل الطهارة حينئذ يحصل بعد فصل الماء عن الإناء، بعد فصل الماء عن الإناء، لأنه قال منها يعني يوضع الماء في إناء ذهب فيغترف منه. إذا متى حصل فعل الطهارة؟ بعد فعل المعصية، فعل المعصية الاستعمال الذي هو الأخذ، ثم إيصال الماء إلى العضو، هذا أمر منفك. وقطعا واتفاقا وإجماعا أن الإناء ليس شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء، ليس شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء. إذن تصح الطهارة منها مع الحرمة، يعني مع التحريم، لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فلم يؤثر فيها لأنه أجنبي، هو أجنبي عن العبادة. إذ استعمال الماء حصل بعد فعل المعصية، عصى أولا ثم تطهر، فإيصال الماء بعد انفصال الماء عن الإناء. استعمال الماء في الوجه واليدين والرجلين متى حصل؟ بعد فصل الماء عن الإناء. وأخذ الماء من الإناء هو المعصية، فلما وصل الماء إلى موضعه إذن يكون قد حصلت الطهارة بعد الانتهاء من فعل المعصية. هذا وجهه عند مصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب المرجح في المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، يعني مذهب الأربعة على صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة. وقال بعض أهل العلم لا تصح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الطهارة لا تصح من آنية الذهب والفضة. اختاره أبو بكر غلام الخلال والقاضي والحسين بن أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم صحة طهارة من آنية الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه استعمل المحرم في العبادة، استعمل المحرم في العبادة، أو لإتيانه بالعبادة على وجه محرم أشبه الصلاة في المحل المغصوب، أشبه الصلاة في المحل المغصوب، لأن المحل المغصوب قد صلى فيه وفعل هذه الأفعال من قيام وقعود وركوع نحو ذلك في فعل محرم، وهنا كذلك أخذ الماء من إناء محرم، أخذ الماء من إناء محرم، فقد أشبه ماذا؟ أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. ولكن المذهب عندما قالوا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، وقالوا هنا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، فرقوا بينهما كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. قالوا والفرق أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم، القيام والقعود والسجود والركوع في المحرم محرم، الفعل نفسه محرم لأنه حل بنفسه وأفعاله في مكان محرم، المكان كله محرم، فجلس وقام وقعد وركع، جلوسه وقيامه وركوعه وأفعاله كلها في محرم، فهي محرمة لأنه استعمال له. وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليست محرمة، فعله هو خارج عن الإناء كذلك، هو يأخذ من الإناء فيغسل وجهه. إذن أفعال الوضوء مسح الرأس من الغسل والمسح هذه خارج عن الإناء، لأنه استعمال للماء لا للإناء، وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء عن الإناء أو من الإناء وفصله عنه. وهذا هذه العلة التفريق تسلم في منها، لكن فيها الشارح يقول تصح منها وبها وفيها وإليها مطلقا، على أي وجه استعمل إناء الذهب والفضة فالطهارة صحيحة، منها بأن يغترف، بها يجعلها إناء يصب على يده، فيها ينغمس، يعني يكون من ذهب فينغمس ويغتسل فيه من الجنابة، غسل فيها إليها كيف؟ أن تكون مصبا للماء المنفصل عن الأعضاء، يعني لا يأخذ الماء من إناء فيه ذهب، لا يأخذه، بل يأخذه من حديد مثلا أو صنبور من نحاس يفتحه، وتكون المغسلة من ذهب أو فضة. حينئذ نقول استعمل إناء الذهب والفضة، لكن بكون الماء قد وقع بعد انفصاله في إناء الذهب والفضة، فلم يكن مستعملا لها بمعنى أنه يغترف منها ولا بها ولا فيها. وهذه الحالة واضح بين أنها تصح الطهارة إليها لأنها منفكة. وأما منها وفيها وبها فهذا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من استدلالات شيخ الإسلام وغيره في عدم صحة الطهارة من إناء الذهب والفضة بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو القاعدة عندهم في باب أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فكل عبادة أتي بها على وجه منهي عنه فهي فاسدة، وهنا الإشكال في ماذا؟ الإشكال يمكن أن يبحث عن الماء الذي يؤخذ من الإناء، هل هو مباح أو محرم؟ إذا أخذ غرفة من إناء من ذهب أو فضة فأراد أن يشرب، إذن فعله شرب كذلك، لأنه أخذ أراد أن يصله إلى فمه أو يأكل. والمشروب والمأكول، الماء المغترف واللقمة التي أخذها من إناء الذهب والفضة بعد أن رفعها، ما حكمها؟ هل هي مباحة أو محرمة؟ إن قلت مباحة حينئذ تقول يصح طهارة منها، إن قلت محرمة، وهذا الظاهر فيما استند عليه أبو بكر وشيخ الإسلام، فحينئذ تكون باطلة، لأن الوضوء والغسل مركب من أفعال وماء، الماء داخل في مفهوم الوضوء كذلك، الوضوء ليس مسح بيدك هكذا جاف، لابد من ماء. فحينئذ إذا قيل الوضوء معناه توضأ بالماء، إذا قيل اغتسل من الجنابة أو اغتسلت من الحيض إذن لابد من استعمال الماء. فالماء داخل في مفهوم الوضوء الشرعي وداخل في مفهوم الغسل الشرعي، فحينئذ يشترط فيه الإباحة، يشترط فيه أن يكون مباحا. فإذا كان محرما في نفسه كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو مأخوذا من إناء محرم، أو تكون أفعال كما في الصلاة ونحوها في المكان المحرم، حينئذ قالوا هذا يرجع إلى العبادة بإبطالها. فحينئذ يكون قد استعمل في الوضوء ماء محرما، وإذا استعمل في الوضوء ماء محرما حينئذ أتى بالعبادة على وجه محرم، ولذلك هذا تعليلهم: فلم لإتيانه بالعبادة على وجه محرم أشبه الصلاة في المحل المغصوم. كيف يتصور الإتيان بوضوء محرم وهو يغترف الماء من إناء من ذهب؟ لا يمكن تفسيره إلا إذا حكمنا على كون هذه الغرفة الماء المغترف بأنه محرم. ولو حكم بأنه مباح حينئذ جاء تعليل المذهب بأن الإناء ليس شرطا في صحة الوضوء ولا ركنا في صحته، وهذا صحيح. إذا حكمنا على الماء المغترف الذي استعمل وغسل به ومسح به بأنه مباح حينئذ صحت الطهارة ولا إشكال، وإذا حكمنا عليه بأنه محرم فحينئذ نحكم على ماذا؟ على الوضوء والغسل بأنه باطل ولا يصح، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يشير الحديث إلى هذا، لأنه قال: لا تشربوا ولا تأكلوا، ثم قال: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والجزاء من جنس العمل. الذي يجرجره في بطنه، الإناء أم المأكول؟ يعذب على أي شيء؟ على الفعل وعلى المأكول، على الشرب وعلى المشروب، ولذلك قد يستأنس بهذا: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجزاء من جنس العمل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى قال إنما يأكلون في بطونهم نارا، نارا حقيقية لا نؤول ولا نحرف. وهنا فإنما يجرجر في بطنه نار حقيقة، ولا نؤول ولا نحرف ولا نقول مجاز، بل هو على ظاهره. يستفاد من هذه العقوبة المرتبة على الفعل وعلى العمل أن اللقمة نفسها المطعوم الأكل حرام والاستعمال حرام، وأن الشربة نفسها المشروب حرام، ولذلك يصح قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. إذن وتصح الطهارة منها، قلنا هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، يعني أي من الآنية المحرمة مطلقا عامة مشارحنا، ليشمل ماذا؟ آنية الذهب والفضة والمغصوب وما ثمنه محرم، هذه كلها مباحة أو تصح الطهارة منها. وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، بها وفيها وإليها، بها وفيها، فيها هذا لا ينبغي أن يقال بالصحة، لأنه أشبه الصلاة في الدار المغصوبة، الأفعال نفسها موجودة في الإناء، قد وقع بنفسه في الإناء فنوى الغسل رفع الحدث، حينئذ نقول هذا لا يفارق القول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة. وكذا آنية مغصوبة، ثم قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا استثناء من ماذا؟ ومضببا، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا، أليس كذلك؟ ومضببا بهما، إلا ضبة، المستثنى منه كل إناء، والمستثنى آنية ذهب، وهو في نفسه لا ليس هو آنية ذهب وفضة ومضببا، ثالث هذا مضببا، هذا يستثنى منه، فهو مستثنى ومستثنى منه، وهذا جائز على الصحيح، في خلاف هل يصح أو لا يصح أن يستثنى من المستثنى، الصواب الصحة، الصواب الصحة. إلا آل لوط، ثم قال إلا امرأته في غير موضع، إلا آل لوط هذا مستثنى، ثم قال إلا امرأته استثنى من مستثنى منه، هذا صحيح وجائز. إلا ضبة، وعرفنا معنى الضبة فيما سبق أنها حديدة ونحوها يضبب بها شق الباب ونحوه، بوضع صحيفة عليه تضمه وتحفظه أو يشعب بها الإناء. ما الدليل؟ لابد من دليل. إذن للنص إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، إذن لا نستثني إلا بدليل، وقد ثبت الدليل كما هو في البخاري. إلا ضبة، هذه الضبة لها شروط، يعني المستثنى هنا استثنى مسألة واحدة للإباحة مسألة واحدة لكنها بشروط، وهذه المسألة بشروطها متفق عليها بين أهل العلم التي سيذكرها المصنف هنا، ما عداها أو الاحترازات هذا محل نزاع وخلاف بينهم. فالضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا نزاع بين أهل العلم في إباحتها، لا خلاف، مذهب الأربعة على ذلك، ولذلك قالوا ولا خلاف في جواز ذلك، بل هو إجماع بهذه الشروط، ولا يكره على الصحيح من المذهب. إلا ضبة يسيرة، يعني لا كبيرة، إن كانت الضبة يسيرة لا كبيرة فحينئذ هذا مما يباح، يسيرة لا كبيرة من فضة لا من ذهب لحاجة لا لغير حاجة، فإن وجدت هذه الشروط الأربعة حينئذ حكمنا على الإناء المضبب بهذه الفضة أنه مباح استعماله في أكل وشرب واتخاذه كذلك. إن ضبب بضبة يسيرة من فضة ولحاجة بأربعة شروط حينئذ نقول هذا الإناء المضبب، ليست الضبة فقط، الإناء المضبب مباح استعماله مطلقا في أكل وشرب وغيرهما وكذلك اتخاذهم. قال يسيرة، عرفنا الدليل على أصل المسألة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، والقدح هذا إناء قالوا يروي رجلين، إناء يروي رجلين، إن كان فيه ماء سمي كأسا وإن كان خاليا سمي قدحا، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إذن هو قدح، وإذا كان قدح وانكسر فالأصل والعرف في مثل هذا أن يكون الانكسار كبيرا أو صغيرا، صغير، وإذا كان صغير حينئذ يحتاج إلى فضة يسيرة لا كبيرة، ولذلك قيدوا هذه الفضة بأنها يسيرة لأن العرف يقتضي ذلك، وهو أن الغالب في القدح أن يكون صغيرا. والأصل في استعمال الفضة في الإناء التحريم أو الإباحة؟ التحريم، حينئذ نقتفي ما يمكن أن يكون عرفا وما عداه فيبقى على الأصل وهو محرم. إذن يسيرة، من أين أخذنا هذا؟ نقول من الحديث قدح، والقدح يروي رجلين اثنين، إذن هو صغير. انكسر، لو انكسر ولم تعد فيه فائدة لألقي، ما يحتاج إلى إصلاح، إذن فيه شق يسير فيحتاج إلى فضة يسيرة، لأن هذا هو الغالب في القدح كونه صغيرا، فإذا انكسر فلا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم فنقتصر على ما هو الغالب. يسيرة في نظر من؟ إذا قيل الشيء يسير هذا لا يمكن ضبطه، قد يكون يسير عندي ما هو يسير عندك، وقد يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، حينئذ قالوا النظر في العرف والعادة محكمة كما هو عند أهل العلم، عرفا أي في عرف الناس، لأنه لم يرد الشرع بتقديرها، لم يرد الشرع بتقديرها. من فضة لا من ذهب، لماذا؟ للنص، لأنه قال اتخذ سلسلة أو سلسلة من فضة، من فضة، نص على الفضة، ولو وجد الذهب نقول هذا لا يجوز استعماله. من فضة ولو وجد الحديد والنحاس، ولو وجد، نعم ولو وجد، لأنه إذا لم يوجد إلا الفضة حينئذ ما صارت حاجة، هذه صارت ضرورة، إذن ولو وجد غيرها، ولو وجد غيرها، من فضة ولو وجد غيرها كحديد ونحاس. وأما الذهب فالمذهب لا يجوز مطلقا، سواء كان يسيرا أم كثيرا لحاجة أم لا، إلا للضرورة، والضرورة لها أحكامها، حينئذ نقول لا من ذهب. فلو كانت الفضة لا ذهب، فإن كان ذهبا حينئذ نقول هذا لا يباح بحال مطلقا، وهو الصحيح من المذهب، لأن الأصل تحريم الذهب مطلقا، هذا الأصل. وأيضا لو كان الذهب جائزا لجبر النبي صلى الله عليه وسلم به الكسرة، لأن الذهب أبعد من الصدأ بخلاف الفضة، ولذلك ذاك الصحابي لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة ثم أنتنى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهبه، لأنه لا يصدى، ليس كالفضة، وهذا يعتبر من الضرورات. وأما الذهب على المذهب فلا يحل، لا يباح مطلقا، لا يسيرا ولا يسيرا ولا كثيرا، لا لحاجة ولا لغيره، إلا إذا كان ضرورة لحاجة. فإن لم يكن لحاجة من باب الزينة نقول هذا لا يباح، ولو كانت فضة، ولو فضة، ولو يسيرة عرفة، ولو يسيرة عرفة. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن قادح النبي انكسر، هذه حاجة، وإذا انكسر يحتاج إلى ما يصلحه، ليست بالزينة هذه، وإنما هو من قبيل الحاجة، ولذلك عرفوا الحاجة بأنها أن يتعلق بها غرض غير الزينة. أي غرض؟ يختلف من شخص إلى شخص، من بيئة إلى بيئة، أي غرض يتعلق بهذه الفضة اليسيرة بالإناء نقول غير الزينة، لا تضب من أجل الزينة، ما عداه فهو يعتبر حاجة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة. وإن كان غيره يقوم مقامه على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب، يعني قد يوجد قدح وينكسر ويوجد ما هو أحسن من الفضة وليس بمحرم كالحديد والزئبق نحو ذلك، وجد غير الفضة نقول يباح ويجوز أن تضبب بالفضة ولو وجد غيره على الصحيح من المذهب، لذلك قال فلا بأس بها، أن يتعلق بها غرض غير الزينة، بأن تدعو الحاجة إلى فعله، لا أن لا تندفع بغيره، لو لم يوجد إلا الفضة نقول هذه صارت ضرورة. والدليل على هذه المسألة بشروطها الأربع مأخوذة من الحديث، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدح وانكسر وتكسر انشق، فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع والشق الذي فيه سلسلة سلسلة سلسلة بكسر السين وهي القطعة نفس الفضة قطعة، وسلسلة هذا المصدر إيصال الشيء بالشيء فعله نفسه، من فضة لا من ذهب، من فضة. بهذه القيود الأربعة صارت المسألة مباحة، صارت المسألة مباحة. إذن يباح الإناء المضبب بفضة يسيرة لحاجة، فضة يسيرة لحاجة، للدليل الذي ذكرناه. إذن يسيرة، يسيرة الفضة أو يسير الفضة بالشروط المتقدمة مباحة أو محرمة؟ مباحة. يسير الفضة بالشروط المتقدمة مباحة، كثيرها لغير حاجة محرمة، بخلاف رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كثيرة لغير حاجة لا تباح مطلقا على المذهب، على الصحيح من المذهب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه، يعني شيخ الإسلام عنده ليس العبرة بالعرف وإنما النظر للإناء، إن كانت باعتبار الإناء يسيرة فهي يسيرة، وإن كانت كثيرة فهي كثيرة. فالعبرة بماذا؟ بالإناء نفسه. إن كانت الفضة أقل من الإناء هيئته كله فهي يسيرة، ولو كانت ربع الإناء، ولو كانت ربع الإناء. والمذهب على خلاف ذلك. إذن كثيرة لغير حاجة فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه ولو كانت كثيرة. وكثيرة لحاجة، قلنا كثيرة لغير حاجة لا تباح، وكثيرة لحاجة لا تباح أيضا على الصحيح من المذهب. وعلى اختيار شيخ الإسلام كثيرة لحاجة المذهب لا تصح لا تباح، وعلى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله من باب أولى، لأنه أباح الكثير لغير حاجة، فالكثير لحاجة من باب أولى وأحرى. إذن كثيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب ولا تحرم بطريق الأولى على اختيار شيخ الإسلام. ويسيرة لغير حاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب وتباح على اختيار شيخ الإسلام. أربعة أقسام، أربعة. يسيرة بالشروط المتقدمة مباحة بلا خلاف، كثيرة لغير حاجة المذهب لا تباح وشيخ الإسلام تباح، كثيرة لحاجة لا تباح على المذهب وشيخ الإسلام ما بين أولى أنها مباحة، يسيرة لغير حاجة على المذهب لا تباح وعلى اختيار شيخ الإسلام ما بين أولى. إذن اليسيرة بالشروط المتقدمة هي الوحيدة التي يقال إنها مباحة على المذهب، والثلاثة الأخرى غير مباحة إلا على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة فهي مباحة. ولذلك قال في الشرح وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، لأن النص إنما ورد في الفضة ولا نعدل عنه، مطلقا سواء كان يسيرا أو لا، لحاجة أو لا، لا لضرورة. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة يسيرة كانت أو كبيرة، أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، نقول هذا لا يجوز لا تباح، لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. قلنا هذا حديث ضعيف، قال شيخ الإسلام إسناده ضعيف. وقال حاكم في قوله أو إناء فيه شيء من ذلك لم نكتب هذه اللفظة إلا بهذا الإسناد، قال البيهقي، والمشهور أنه موقوف. ثم قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. إذا أبيحت الفضة اليسيرة لحاجة هل يلزم من ذلك أنه يباشر بفمه ببشرته ذلك الموضع أو لا؟ لو أردنا أن نبحث هكذا، أبيح له شرعا قدح انكسر، فأبيح له شرعا أن يضببه بالفضة بشروطها. لو كانت الضبة في هذا الموضع، في هذا الموضع ها، وما عداه ليس فيه ضبة، هل يجوز أن أشرب من المكان الذي فيه الضبة أو أتحاشاه؟ ها، المصنف قلت يكره، يكره. لماذا؟ لأن الأصل تحريم الاستعمال، هذا الأصل تحريم، فإذا أبيحت الضبة اليسيرة من ذهب لحاجة لا يلزم من ذلك أن يستعملها، هي أبيحت للاستعمال أو لإصلاح القداح؟ لإصلاح القداح، وإصلاح القدح هذا لا دخل له في الشرب ولا أكل نحو ذلك، ولذلك قالوا يكره، قالوا يكره. وتكره، وعرفنا معنى كراهة فيما سبق، ما حقيقة المكروه؟ حقيقة المكروه ايش فيكم هذا ها؟ نعم، شو المكروه؟ نعم نعم، اي يا عبد الله، نعم. طيب انت ها، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، غير جازم. هذه الاحكام لابد تكون مستحضره دون تردد. الان مر معنا في هذا الباب فقط تحريم والاباحه والصحه والكراهه، ماذا بقي؟ استحباب، وهو أول حكم في الباب الذي لي، باب الاستنجاء يستحب عند دخول خلاء، لا بد لكم مستحضرة، والصحة والفساد كذلك. لذلك لا بد، يعني لن تفهم هذه المسائل إلا إذا عرف حقيقة هذه الحقائق الشرعية. وتكره للصلاحية، وتكره مباشرتها. هذا الكتاب مختصر للمقنع، أليس كذلك؟ مختصر للمقنع، والمقنع في الأصل قال فلا بأس بها، لما ذكر الضبة اليسيرة قال فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، والمصنف يقول تكره، وظاهر عبارة المقنع أنها ها تحريم، تحرم. قال فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، فظاهره التحريم، هكذا قال شراح المقنع. قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يحرم. لماذا؟ لأنه استعمال للفضة، والأصل في استعمال الفضة التحريم، وإنما أبيحت الضبة لأجل الإناء، وإذا أمكن أن يتحاشى الموضع الذي وضعت فيه الضبة حينئذ لا يجوز له أن يباشر تلك الضبة على الأصل، على الأصل. قال في الإنصاف هو ظاهر كلام أحمد، وقيل يكره وهو المذهب، وقيل يباح وهذا هو الأصح أنه يباح. وتكره مباشرتها، مباشرته هذا مصدر باشره أي وليه ببشرته، أي مباشرة الضبة المباحة لما أبيحت، كره مباشرتها لغير حاجة، لغير حاجة. علل هنا لأن فيه استعمالا للفضة، إذا كان فيه استعمالا للفضة لماذا يعدل عن التحريم وهو الأصل في استعمال الفضة للكراهة؟ هنا يرد إشكال، يرد إشكال، لأنه لما أبيحت إما أن يقال مع التحريم مطلقا عند عدم الحاجة، وإما أن يقال بالإباحة، إما أن يقال بالإباحة، وأما إعطاؤها حكما وسطا بين الإباحة والتحريم هذا قد لا يكون له وجه، لأنه ليس فيه نص، لأن الأصل التحريم وجاء دليل يستثني الإباحة، يباح كذا، وقدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ولم ينقل أنه كان يتحاشى هذه الضبة، حينئذ يبقى على الأصل ما دام أنها أبيحت وصار الإناء مباحا فهو مباح للاستعمال على الأصل. وتكره مباشرتها لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة بلا حاجة، وأما إذا احتاج إليها فلا كراهة. هذه قاعدة عامة في كل مكروه، كل مكروه إذا احتيج إليه حينئذ نقول لا كراهة، ترتفع الكراهة، كتدفق الماء ونحوه ونحو ذلك لم يكره، يعني أبيحت بلا خلاف. إذن ثلاثة أقوال في مباشرة، قلنا الضبة اليسيرة على الشروط السابقة لا خلاف في جوازها بالشروط الأربعة، لكن إذا ضبب الإناء وثم حاجة إلى استعمال تلك الضبة نقول لا خلاف في جوازها بلا كراهة، وإذا لم يكن ثم حاجة حينئذ جاءت الأقوال الثلاثة، تحريم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما قال صاحب الإنصاف، والكراهة وهو المذهب، والإباحة والثالث هو أرجح هو الظاهر. ثم قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذباح، هذا يأتي غدا معنا إن شاء الله تعالى.